بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل. لا تفزع إذا لم يفتح لك في علم من العلوم، فقد تعاصت بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير، ومنهم من صرح بذلك كما يعلم من تراجمهم، ومنهم الأصمعي في علم العروض، والرهوي المحدث في الخط. والرهاوي المحدث في الخط، وابن صالح في المنطق. ابن الصلاح، ما عندي ابن صالح. طيب، وابن الصلاح في المنطق، أنا أقول من هذا ابن صالح؟ وأبو مسلم النحوي في علم التصريف، والسيوطي في الحساب، وأبو عبيدة ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري، وأبو الحسن القطيعي، وأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، وأبو حامد الغزالي، خمستهم لم يفتح لهم بالنحو. هكذا عندكم بالنحو. قال: فيا أيها الطالب ضاعف الرغبة، وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول في دعائه: إذا استعصى عليه تفسير آية من كتاب الله تعالى: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيجد الفتح في ذلك. طيب، هذا فيه تنبيه إلى بعض ما قد يصرف أفرادا من الطلبة عن طلب العلم. فبعضهم قد يطلب علما ما فلا يفتح له فيه، يرى ذهنه مغلقا أو منغلقا أمام ذلك العلم، يعاد عليه، يكرر له، لا ينفتح له باب هذا العلم. بعضهم ينصرف: أنا لا أفلح في طلب العلم، ويدع طلب العلم. طيب، هناك علوم أخرى، يعني قد يكون أول ما جاء يدرس النحو، استعصى عليه فهم النحو، فيترك بقية العلوم، لا يتعلم الفقه، لا يتعلم المعتقد، لا يتعلم كذا، لا يتعلم كذا. فهذا خطأ، هذا خطأ، كون إنسان سينصرف عن بقية العلوم. وهناك من قد يوفق في علوم ولكن تستعصي عليه بعض العلوم كالمذكور ها هنا، فذكر جماعة من أهل العلم، وهؤلاء تجدوا مبرزين في علوم، لكن استغلقت عليهم بعض العلوم، فانتفعوا في الجانب الذي يعني فتح عليهم به، انتفعوا في أنفسهم ونفع الله بهم من شاء من عباده. لكن هذا الذي استغلق عليه علم فيدع طلب العلم بالكلية، هذا خطأ، هذا خطأ، حرمت نفسك من خير عظيم. ومما اشتهر يذكرون أن الكسائي رحمه الله لما أراد أن يطلب العلم استعصى عليه العلم فانصرف عنه، أو أراد أن ينصرف فرأى نملة تحاول حمل حبة، تريد أن تصعد بها على جدار، والحبة هذه يعني أكبر من النملة، فرأها تصعد إلى بعض الجدار ثم تسقط مرة أخرى، تحاول ثانية ثالثة إلى أن صعدت. فلما رأى هذه النملة ففكر في نفسه: لست بأعجز من هذه النملة. وعلم أنه بالمحاولة والتكرار يدرك الإنسان ما أمل بإذن الله مع توفيق الله وتيسيره، فأقبل بعد ذلك على العلم وصار من الأئمة في النحو والصرف والقراءات وفي اللغة، يعني من حيث نقل اللغة عن العرب ومعاني الكلمات، إمام في هذا كله. وهكذا يذكر عن بعض أهل العلم أنه مرة يعني أو كان قد استعصى عليه طلب العلم، لم يفتح له في بعض العلوم وهم في ابتداء الطلب، فأراد أن يدع، فكان في مكان أو مرة بجوار مكان يستقي الناس الماء، وحينما يستقون ويرفعون الدلو أو الوعاء الذي يستقون به، هذا يكون عن طريق حجر يمر عليها الحبل، فرأى الحبل مع لينه في مقابل الحجر قد أثر في الحجر بصعوده ونزوله، أثر في الحجر، فقال: ليس عقلي بأشد كثافة من هذا الحجر وقد أثر فيه الحبل. فكان هذا سببا لأن يطلب العلم، وفتح عليه بعد ذلك في العلم. فهذا قد يقع في ابتداء الطلب وينصرف أناس عن طلب العلم بالكلية، وهذا عدم توفيق. وأحيانا قد يبرز الإنسان في علوم أو يدخل في علوم ويريد علما ما، فيجد ذهنه لا يقبل هذا العلم، لا يستطيع، لا يفتح له فيه. عدم الفتح فيه أحيانا قد يكون بسبب أنه لم يجد المعلم الذي يحسن تعليمه في هذا الباب. فأحيانا بعض من يعلم يأتي إلى الكتاب الذي يكون في البدايات ويورد فيه كل شيء مما يعلمه، فيثقل هذا على الطالب ويعيى عليه فهم ذلك العلم فيدع. ولو أنه انتقل إلى معلم آخر، إلى من يحسن، فها هنا ربما تيسر له هذا العلم وفتح عليه فيه. وأحيانا قد يقدر الله أن بعض الناس لا يقبل ذهنه هذا العلم، يدرس عند معلم أول، عند معلم ثاني، لا ينفتح ذهنه لذلك العلم. ولله جل وعلا في خلقه شؤون، ولله في ذلك الحكمة البالغة. لكن انظر إلى من وفق، فأبواب العلوم كثيرة، لو لم يفتح في هذا العلم هناك علوم أخرى ينافس فيها، وليست المسألة مسألة منافسة على رياسة وكذا، لكن مقصود على إدراك العلم، على أن ينتفع الإنسان وعلى أن ينفع الله جل وعلا به. فهو ينبهك أنه لو حصل لك في بعض العلوم وجدت أن هذا العلم استغلق، فلا تفزع، إذن أنا لا أصلح لطلب العلم، إذن فلأترك طلب العلم. لا، يقول قد تعاصت بعض العلوم على بعض المشاهير، على علماء كبار، وما كان هذا سببا لانصرافهم عن بقية العلوم. وذكر يعني ما يعلم من تراجمهم، فذكر مثلا الأصمعي. الأصمعي من الأئمة في اللغة، من أئمة اللغة، فنقل اللغة ومعرفة معاني الكلمات وما إلى ذلك، وكان علمهم في صدره، علمهم في صدره، فتفاصيل يعني مثلا العرب يتكلمون مثلا عن الخيل، اسم هذا الجزء من الخيل، اسم هذا الجزء من بدنه، وهذا وهذا. وهناك من يكون عنده حفظ لكن لا يحسن التنزيل على الواقع، لو أتي بالخيل لم يحسن أن ينزل ما تسميه العرب على مثلا هذا الفرس. وقد حصل هذا مرة الأصمعي مع آخر، فذاك الرجل يسرد سردا، لكن الأصمعي كان يقول: هذا تسميه العرب كذا، وهذا كذا، وهذا كذا، فكان علمه في صدره ويحسن تنزيله وتطبيقه على الواقع، لكن لم يفتح له في علم العروض، فلم يضر ذلك بإمامته. والرهاوي عبد القادر بن عبد الله ابن عبد الله، هذا من المحدثين، يعني هذا الذي في بالي إذا كان هذا هو المراد، صاحب كتاب التقييد لرواة المسانيد أو نحو هذا، يقول هنا: يعني لم يفتح عليه في علم الخط، وهذا يوجد في بعض أهل العلم، إما أن يكون خطه رديئا أو لا يحسن أن يتعلم الخط، لكن قد يعوض يكون لهم من يكتب، أو قد يكون خطه رديئا وهناك من يحسن قراءة هذا الخط. وابن الصلاح لم يفتح عليه في المنطق، والمنطق يعني لا يضر إذا لم يفتح على العبد فيه، فقد قال شيخ الإسلام لا يحتاجه الذكي ولا ينتفع به البليد، الذكي بما أتاه الله من الذكاء مستغن عن هذا العلم، والبليد حتى لو فهم ما يذكرون من كيفية التقاسيم والأنواع والحجاج لا ينتفع بذلك لأنه بليد. وطبعا هذا إذا يعني سلم الإنسان هذا العلم يعني مما فيه من الأغاليط، ففيه قضايا مغلوطة. وشيخ الإسلام رحمه الله له كتاب نقض المنطق، ولسيوطي صون المنطق والكلام عن علم المنطق والكلام. فكم من أئمة الإسلام ما احتاجوا إلى هذا العلم أصلا، الصحابة التابعون أتباع التابعين ما كان عندهم هذا العلم ولا احتاجوا إليه أصلا. وأبو مسلم النحوي في علم التصريف، وهذا يعني قد يكون ما يتعجب منه، يفتح له في علم النحو ولا يفتح له في علم الصرف، على أن المتقدمين يعني مثلا سيبويه من كان ومن كان في زمنه كان عندهم علم النحو وعلم الصرف يدمجونهم شيئا واحدا، لم يصل الأمر كما حصل بعد أن علم الصرف علم مستقل وعلم النحو علم مستقل، لا، فكانوا في الكتاب الواحد يجمعون بين علم النحو وعلم الصرف. قال والسيوطي في الحساب، والسيوطي يذكر هذا عن نفسه، ذكر أنه رزق التبحر في بعض العلوم، في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي النحو والصرف، ذكر عدة علوم، وذكر علوما انغلقت على فهمه ومنها الحساب. وبعض من وقع بين السيوطي وبين خصومه في ذلك الوقت يعني عابوه، تكلم بعضهم فيه وأن هذا يدل على أنه بليد الذهن والحساب هذا من العلوم العقلية النافعة. المهم وعلى كل حال يعني مع هذا فالسيوطي مبرز في علوم، مبرز في علوم. قال وأبو عبيدة، أبو عبيدة معمر ابن المثنى الأزهري رحمه الله في كتابه تهذيب اللغة مر بي أنه قال في أبي عبيدة إنه صاحب غريب، صاحب الغريب أو صاحب غريب وأيام العرب، يعني يحسن الكلام في علم الغريب، غريب القرآن، غريب الحديث، غريب اللغة، وأيام العرب ما كان بينهم من الاقتتال في أيام ما وقع من ذلك. قال ولكنه بليد النظر في باب النحو ومقاييسه، إذا جاء في علم النحو قال بليد النظر في باب النحو ومقاييسه، الظاهر أنه أراد بمقاييسه ما يتعلق بعلم الصرف. وذكر أيضا محمد بن عبد الباقي الأنصاري والقطيعي، والعجيب ذكره للفراء، والله أعلم هذا أحتاج إلى مزيد تأكد، لأن الفراء من أئمة الكوفيين في النحو. فأنا لما رأيت هذا الكلام يعني وقع في نفسي شيء واحتاج إلى تأكد أنه لم يفتح له في النحو، والمعروف أن الفراء من أئمة الكوفيين في النحو. على كل حال إن كان كذلك فيكون قد فتح له في أشياء أخرى، وله كتاب في معاني القرآن، والأزهري في تهذيب اللغة مكثر من النقل عن الفراء في معاني القرآن ومن النقل عن أبي إسحاق الزجاج. طيب ومع هذا لا ييأس الإنسان من إدراك ذاك العلم الذي لم يفتح له في وقت من الأوقات. قال فيا أيها الطالب ضاعف الرغبة وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه. نعم أبو حمد الغزالي، لكن استغربت ذكر الفراء في النحو فيحتاج إلى تأكد. طيب فحتى لو لم يفتح عليك في علم فأنت إلجأ إلى الله في أن ييسر لك سبيل هذا العلم، فلعله أن يفتح لك، ومن سأل الله بصدق يوشك أن يعطيه الله جل وعلا ما أراد. وذكرها هنا ما كان يلجأ إليه شيخ الإسلام رحمه الله، وشيخ الإسلام رحمه الله كان يطالع في تفسير الآية الواحدة من كتاب لا يطالع 100 تفسير أو أكثر، وأحيانا يبقى في النفس شيء لم يجد الإنسان ما يريده، يبقى في النفس بعض الإشكال. فكان رحمه الله يدعو بهذا الدعاء: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. يدعو بإخلاص وإقبال. وذكر أنه كان إذا بحن إلى بعض المساجد المهجورة ويمرغ وجهه في التراب ويدعو ويستغفر فيفتح الله جل وعلا عليه. وأصل هذا مأخوذ من وصية معاذ بن جبل رضي الله عنه، فإنه لما حضرت الوفاة وكان عنده مالك بن يخامر السكسكي رحمه الله، فبكى مالك بن يخامر فقال له معاذ ما لك؟ قال والله ما أبكي على دنيا كنت أحصلها منك، ولكن أبكي على العلم والإيمان الذين كنت آخذهما عنك. فأرشده معاذ إذا نزل به أمر أن يرجع إلى أربعة، يأخذ عن واحد من هؤلاء الأربعة: عويمر أبو الدرداء وابن مسعود وعبد الله ابن سلام وسلمان الفارسي. فإن أعياه لم يجد عند هؤلاء قال: فعليك بمعلم إبراهيم، عليك بمعلم إبراهيم. وفي ترجمة شيخ الإسلام التي لابن عبد الهادي المسمى بالعقود الدرية، مع أن هذا العنوان ليس من وضع ابن عبد الهادي، ذكر هذا الأمر، ذكر دعاء شيخ الإسلام وذكر قصة مالك بن يخامر السكسكي، ولم يذكر أسماء هؤلاء الصحابة الذين أحال معاذ مالكا عليهم. والله جل وعلا قد قال في كتابه الكريم لما ذكر قصة آدم قال: وعلم آدم الأسماء كلها. وقال في إبراهيم: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. وقال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. قال الإمام مالك بالعلم. ويا مفهم سليمان، الله جل وعلا قال: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وأيضا يعني في بعض أنه قال: فقل يا مفهم إبراهيم. وما آتى الله جل وعلا إبراهيم أيضا آته فهما، خصوصا في باب الحجاج هذا يحتاج إلى الفهم. وقد قال الله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وهكذا في محجة إبراهيم لذلك الملك الذي قال إنه النمرود بن كنعان، وغلبه إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الحجة وأفحمه: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وعلى كل، فهذا باب عظيم من أبواب نيل العلم، اللجوء إلى الله والانطراح بين يدي الله جل وعلا، وسؤال العبد من ربه أن يفتح له ذلك الباب من أبواب العلم. أسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح أحوالنا، والله تعالى أعلم.